أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما إن الذين

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فأصبح يقلب كفيه